تكلم أيها المؤمن تكلم، إن القلب قد تألم واللسان قد ترجم، ولا تخش إلا الله، لا إله إلا الله. لا السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كيفكم أخواتي؟ طيب إن شاء الله نبدأ. طيب أخواتي، إن شاء الله باش ناخذ مراجعة للحصة نتاع امبارح، خاطر فما أخواتي يعني الله المستعان تعذر عليهم ما جاوش معانا. ناخذ مراجعة إن شاء الله الحصة نتاع امبارح ونبداو إن شاء الله اليوم. طيب، إن الحمد لله نحمده ونستعين به ونستهديه، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. طيب أخواتي، إن شاء الله باش ناخذ أسئلة اللي خذيناهم من امبارح إن شاء الله، واليوم إن شاء الله هنكملوا البقايا. طيب امبارح أخواتي خذينا الأصول الخمسة للحمد، هكا ولا لا؟ قلت لكم اللي هما خمسة، الله المستعان. تقولوا لي اسألكم قد ايه اصول الحمد، باهي لعالين. المهم خذينا امبارح الاصول الخمسة للحمد، باهي. شكون يفكرنا بالاصل الاول اللي هو شنين؟ نحنا قلنا كيف باش نحفظوهم، قلنا باش نحفظوهم باش ديما نبداو نسألوا رواحنا ونشوفوا كيف نحفظوهم. شكون يفكرني بالاصل الاول؟ ها اللي حضروا معانا امبارح، شكون يفكرني بالاصل الاول؟ بارك الله فيك يا ياسمينة، صح، الله خلق جميع العالمين، صح، بارك الله فيك، صح يا ياسمينة، ورزقهم، صح. كما قلت الأخت ياسمينة، الأصل الأول أن الله خلق الجميع ورزق الجميع. طيب الأصل الثاني كيف باش نعرفوه؟ هل الله خلق، صح يا ياسمينة، هل الله خلق الجميع ورزق الجميع ثم تركهم هملا؟ إذا فما هو الأصل الثاني؟ صح، لم يتركهم هملا. لا ما في مانع، كلهم أخوات يعني، فما حتى مشكلة إنهم يسجلوا، بارك الله فيك، فما حتى مشكلة، كلهم أخوات، صح. أرسل إليهم رسولا، بارك الله فيكم، يعني لم يتركهم هملا وأرسل إليهم رسولا، صح. ماذا أرسل مع هذا الرسول؟ بارك الله فيك، بارك الله فيك يا زينب، ما شاء الله، حفظ المتن ما شاء الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته أختي خالد، أحسنت، أنزل معهم الذكر، بارك الله فيك يا هناء. طيب طوف الأصل الثالث، في الأصل الثالث كيف باش نسأله؟ باش نقولوا ماذا يوجد في هذا الذكر؟ طيب نحن قلنا الأصل الأول أن الله خلق الجميع ورزق الجميع، هاك ولا لا؟ الأصل الثاني قلنا أنه لم يتركهم هما بل أرسل إليهم رسولا وأنزل معه الذكر، باهي. قلنا باش نعرف الأصل الثالث شنو باش نعملوا؟ نقولوا ماذا يوجد في هذا الذكر؟ ماذا يوجد في هذا الذكر؟ بارك الله فيك يا ياسمينة، بين طريق الخير وطريق الشر، صح يا خولة، طريق الخير وطريق الشر، بارك الله فيكم، صح. طيب وبما أن الله عز وجل بين في ذكره طريق الخير وطريق الشر، طال الأصل الرابع، إذا فماذا له؟ ماذا له؟ أم يوسف ما تسمعش؟ صح يا خولة، بارك الله فيك، ما شاء الله خولة مراجعة ما شاء الله، صح يا خولة، له الحكم وشنو آخر؟ صح يا ياسمين، صح، بارك الله فيك يا خولة، له الحكم والأمر والملك، صح يا مريم، بارك الله فيك، ما شاء الله يعني مراجعين تبارك الله. طيب والأصل الخامس قلنا بما أن لله عز وجل الحكم فهو يقضي بين عباده، فيا ترى ماذا أعد لعباده الصالحين؟ كيف سيقضي بينهم؟ بارك الله فيك، إلى ماذا تنقسم الربوبية؟ إلى ماذا تنقسم الربوبية؟ ما شاء الله يا خولة، بارك الله فيكي. صح، خاصة وعامة. طيب الربوبية العامة هي تربية ماذا؟ الربوبية العامة التي يدخل فيها المؤمن والكافر هي تربية ماذا؟ ما شاء الله، صح يا خولة وهنا، صح ما شاء الله. أخواتي، كان خولة وهنا معانا من مراجعة عن امبارحة، ومريم معانا زادة، صح يا ياسمينة، صح، وميوسف ما شاء الله، هندي ما صح، حسيتك هيك. طيب والربوبية الخاصة هي تربية ماذا؟ طيب يا مريم، الربوبية الخاصة هي تربية ماذا؟ نعم، هنا نفوس يعني أخلاق، صح ما شاء الله، وأدين، صح، والعقول، ما شاء الله، بارك الله فيكم، صح. طيب أخواتي، امبارح زاد خدينا الآيات تنقسم إلى نوعين، شكون قلنا أنواع الآيات؟ ما عندنا آيات وعندنا مخلوقات باش نستدلوا بها على الله عز وجل. شكون قلنا أنواع الآيات؟ ما شاء الله، صح يا خولة، كونية وشرعية، ما شاء الله، صح يا هناء، شرعية كونية، ما شاء الله. بيعطينا مثال على الآيات الكونية مثل ماذا؟ صح يا أم يوسف، صح ما شاء الله، صح ما شاء الله، بارك الله فيكم، صح. طيب والآيات الشرعية؟ صح، بارك الله فيكم، القرآن، ما شاء الله. طيب شكون قلنا الفرق ما بين الآية والمخلوق، ما بين الآيات والمخلوقات؟ ما شاء الله، الآية متغيرة، صح يا أم يوسف، الآية تدبر، بارك الله فيكم، ما شاء الله. باهي أخواتي، تو آخر سؤال، خاطر ما شاء الله الحمد لله خذينا المراجعة طوال تاع امبارح والكل، صح، بارك الله فيكم. هنا هي أعظم في الاستدلال على الخالق، الآية وإلا المخلوق؟ شكون اللي أعظم في الاستدلال على الخالق؟ الآية، صح ما شاء الله، عليه عليه أخواتي، صح، لأنها متغيرة، وقلنا امبارح لأنها سبحان الله، خاطر فيها صفة التغير، لأنها متغيرة تدل على المغير الذي هو الله، صح يا أم يوسف، بارك الله فيكم، تدل على أن هناك مبدل، بارك الله فيكم، ما شاء الله، مراجعين الحمد لله. طيب أخواتي، ننتقل من إن شاء الله لليوم، بسم الله. به أخواتي، نحن عندنا العبادات، العبادات تنقسم إلى حاجتين هكا، ولا نحن باش نعملوهم العبادات؟ مثلا عندنا كيما الصلاة مثلا، هذيك شنو تتسمى عبادات؟ شنو؟ وعندنا مثلا الدعاء، مثلا نقول اللهم اغفر لي، اللهم تب عليا، هذاك باش نقوله؟ اي بدني، جوارح، صح، ايه، لسان، عمل وقول، بارك الله فيكم، صح. هي تنقسم الى اقوال واعمال، صح، لسان حال، لسان قال، صح زيد، صح ما شاء الله. العبادات قلنا اذا تنقسم الى اقوال واعمال، الاقوال البيضاء تنقسم الى حاجتين، عن به اخواتي، غير هو القلب يتكلم، به طيب المهم، هو سبحان الله يعني الذي يتكلم هو اللسان، به هذاك شنو يتسمى قول؟ شنيه قول؟ ذاك قول الجوارح، به ولا انا كنت انا بالله فين يا ام يوسف، فين حتى انت، يا ربي يبارك لك. ب لا حول ولا قوة إلا بالله. ذكر قول الجوارح، خاطر نحن القلوب باللسان، ما شاء الله يا أم سوف، أقوال القلب وأقوال الجوارح، ربي يبارك فيك. صح، قلتوني أنتم القلب ما يتكلمش، مين قولوا لي زعما قول القلب كيفاه، زعما كيفاه. الله المستعان. طيب أخواتي، زعما قلب قول القلب كيفاه أخواتي؟ صح يا أم يوسف، ما شاء الله. صح يا أم يوسف. تذكروا نحن في أي العبادات، أي عبادات لازمنا شنية معاه، أهم حاجة اللي هي أهم حاجة في العبادات، وأهم حاجة اللي هي تجم تخلينا الأمور العادية نتاعنا تولي عبادات، سواء الأكل ولا الشرب وكل. بارك الله فيكم. النية، شكون ما لا طوى يتفكر معانا في المراجعة الأولى ما هو مفهوم النية؟ ها، مش اللي عنده ذاكرة قوية، شكون يتفكر معانا تعريف النية في المراجعة الأولى؟ ماتيماتيكمون زيد، عرفت؟ اعتبري بالبلوس. بارك الله فيك يا أم يوسف، إرادة وقصد، ما شاء الله، بارك الله فيك. إذا أقوال القلب اللي هي النية. لا خولة، لا ذاك علي ما قلتلكش، خديناها في المراجعة الأولى خولة، مش في امبارح. ماشي أخواتي. إذا أقوال القلب اللي هي النية. أقوال الجوارح مثلا، أعطينا مثال على أقوال الجوارح، عبادة مثلا نقول فيها بالقول. أي نعم يا مريم، نعم في المراجعة الأولى مش ياسر حضرت، صحيح مش ياسر، خاطر في بالهمش. لا، نهاية الصلاة مش بالقول. صحيح، طب سموني كالعادة يعني نقعد، عرفت شنية، ما ننشغلش المايك، نقعد نحكي حسين، واحد يقول لكم صح صح صح ونحكي كيكة، واحد يقول ما تفيقوني كين انتم، والله المستعان. باهي اخواتي، قلنا العبادات تنقسم الى اقوال واعمال. عندنا الاقوال قلنا تنقسم لزوز، اللي هي اقوال القلب كيما النية، وقلنا اقوال الجوارح كما قلت، عندنا الدعاء، النذر، قراءة القرآن، التسبيح، الذكر، كيف كيف. طبعا نمشيو للاعمال. الأعمال زادة تنقسم كما قلنا كما قلنا تنقسم الأقوال، يعني الأعمال تنقسم لشني، أعمال شني، أعمال شني. القموم، عرفتني يد، ما شاء الله. صح، أعمال القلب وأعمال الجوارح. صح، ما شاء الله، أعمال القلب وأعمال الجوارح. مثلا أعمال القلب شني كيما شني؟ بارك الله فيك، يعني التوكل. صح، الخشية. صح، ما شاء الله. صح، ما شاء الله، ما شاء الله. شفتوا ما شاء الله، حافظين المتن. هاي نقفوا عند القلب، توا خلينا نعملوا له شويه مراجعه نتاع الحصه الاولى. شكون معايا كان في الحصه الاولى منكم باش نعرف، يعني ما يطلعش يزيد حتى حد ما هو معايا من الحصه الاولى ونزيد نسالكم، شكون معايا من الحصه الاولى؟